السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل كلامنا عن فقه المصالح والمفاسد الذي قرره علماؤنا بناء على الأدلة الشرعية، وكان الحديث قبل التوقف لأداء صلاة العشاء عن تقسيم المصالح والمفاسد، ووقفنا عند تقسيم المصالح باعتبار قوتها، وقلنا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية. أما المصالح الضرورية فهي حفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل والعرض، وحفظ المال. وهي المصالح التي إذا فاتت وقع في الأرض فساد عريض. قال بعض أهل العلم: هي المصالح التي خافت الملائكة فوتها عند خلق آدم عليه السلام، لما قال الله عز وجل لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. خافت الملائكة على فوت هذه الضروريات، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا: فهذه المصالح الضرورية إذا فاتت وقع الفساد في الأرض وسفكت الدماء وكاد الفناء أن يقع، ولذلك سميت ضرورية، لأن الناس مضطرون إليها لابد منها، وهذه أعلى المصالح وهي مرتبة. فأعلاها مصلحة حفظ الدين، فإن الناس إنما خلقوا من أجل الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبعث الرسل من أجل الدين، والإنسان بلا دين أقل من البهائم. ثم مصلحة النفس، لأن فيها حفظ الجنس البشري. ثم مصلحة العقل، لأن خاصية الإنسان هي العقل، وإذا فقد الإنسان عقله كان أقل شأنا من البهائم. ثم مصلحة النسل والعرض، لأنه بحفظها يبقى الإنسان، فلو لم يتناسل الناس فإنهم يكونون إلى الفناء، ما يبقى بشري لولا التناسل، فلا بد من حفظه. ثم حفظ المال، وهو آخر المصالح الضرورية. وأما المصالح الحاجية فهي المصلحة التي تؤدي إلى السعة ويؤدي فوتها إلى الضيق والحرج. المصلحة التي تؤدي إلى السعة، فإذا وقعت فإن الإنسان يكون في سعة، ويؤدي فوتها إلى الحرج والضيق، كرخص العبادات، الرخص في العبادات مصلحة حاجية، كون المسافر يقصر الصلاة الرباعية ركعتين هذه مصلحة حاجية، لأن هذا يؤدي إلى سعة، ولو لم يشرع ذلك لوقع الإنسان في حرج. مشروعية الإجارة، بعض أهل العلم يقول مشروعية الإجارة من الضروريات، وبعض أهل العلم يقول مشروعية الإجارة من الحاجيات. أما من قال إنها من الضروريات قالوا لأن فيها حفظاً للإنسان وحفظاً لمال الإنسان، وأما من قال إنها من الحاجيات فقالوا لأنها لو فقدت لوقع الإنسان في حرج. يا إخوة، يقول العلماء ليس كل إنسان يستطيع أن يملك، ليس كل إنسان يستطيع أن يملك، وليس كل مالك باذلاً ملكه بلا مقابل. عندنا طرفان، ليس كل إنسان يستطيع أن يملك، كثير من الناس ما يملكون بيوتاً، وليس كل مالك باذلاً ملكه بلا مقابل. ما كل الناس يعني عنده من الجود ما يبذل به ملكه بدون أن يأخذ شيئاً، فلو لم تشرع الإجارة لوقع الناس في حرج، لأنه يأتي إنسان إلى البلد وهو لا يملك، وقد لا يجد من يعطيه بلا مقابل، كيف يسكن لو لم تشرع الإجارة؟ كيف يركب لو لم تشرع الإجارة؟ فقال بعض أهل العلم إن مشروعية الإجارة مصلحة حاجية، لأن فقدها يؤدي إلى الحرج والضيق، وأما المصالح التحسينية فهي ما زاد على ذلك مما يؤدي إلى الكمال، ولا يؤدي فقده إلى فساد عريض ولا إلى حرج. فهذه مصلحة تحسينية تكميلية تزيينية. هي كل مصلحة تؤدي إلى الكمال ولا يؤدي فقدها إلى فساد ولا إلى حرج. وأضرب لكم مثالا، الصلاة مصلحة ضرورية لأنها من حفظ الدين، الرخص في الصلاة كالقصر والجمع مصلحة حاجية لأن فقدها يؤدي إلى الضيق والحرج. أخذ الزينة في الصلاة بمعنى الزينة الكاملة مصلحة تحسينية لأن فقدها لا يفوت الصلاة، لا يفوت الدين، ولا يقع في حرج. الزينة يا إخوة العلماء يطلقون على أمرين، يطلقون على حفظ العورة وهذه لا نتكلم عنها، ويطلقونها على أن يلبس الإنسان زينته على وجه الكمال، فيلبس ثوبه ويلبس غترته ويعني يكون على هيئة نظيفة في الصلاة. هذه مصلحة تحسينية، مصلحة تحسينية فيها تكميل وتزيين. بقي تقسيم المصالح من جهة الوقوع في الدنيا، المصالح والمفاسد من جهة الوقوع في الدنيا. يقول العلماء: القسمة العقلية تقتضي أن الأمور التي تقع في الدنيا من جهة المصالح والمفاسد خمسة أقسام. هذه قسمة عقلية بالسبر والتقسيم. مصلحة خالصة ومفسدة خالصة ومصلحة مساوية للمفسدة ومصلحة غالبة على المفسدة ومفسدة غالبة على المصلحة. هذه القسمة العقلية. الأمور التي تقع لنا في الدنيا يا إخوة إما فيها مصلحة خالصة، هذا من ناحية التقسيم العقلي، وإما مفسدة خالصة، وإما فيها مفسدة ومصلحة وهما متساويان أو متساويتان، وإما فيها مصلحة ومفسدة والمصلحة أغلب، وإما فيها مصلحة ومفسدة والمفسدة أغلب. وقد اتفق العلماء على وقوع ثلاثة منها، أو على وقوع اثنين منها، على وقوع اثنين منها: ما فيه مصلحة ومفسدة والمصلحة أغلب. قالوا هذا واقع في الدنيا وكثير. وما فيه مصلحة ومفسدة والمفسدة أغلب، قالوا هذا واقع في الدنيا وهو كثير. ثم اختلفوا: هل يوجد في الدنيا مصلحة محضة؟ وهل يوجد في الدنيا مفسدة محضة؟ فقال بعض أهل العلم: لا توجد في الدنيا مصلحة محضة، بل كل مصلحة لا بد أن يعكرها شيء من التعب، وكل مفسدة لا بد أن يخلطها شيء من اللذة. يقولون: فأمورنا في الدنيا ليس فيها مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، سواء فيما يتعلق بالمشروع أو ما يتعلق بالعادة. يقولون مثلا: الصلاة، الصلاة أعظم ما شرع من ناحية الأعمال، ولا شك أنها مصلحة. يقولون: هي في الدنيا ليست مصلحة خالصة، لأن الإنسان يتوضأ لها، وقد يكون هذا في وقت برد أو في وقت حر، ثم إن الرجل يخرج إليها من بيته، وقد يستيقظ من لذيذ منامه، وهذا شيء من التعب. فهي ليست مصلحة محضة. وفي العادات يقولون: من أعظم مصالح الإنسان في العادة الأكل، من أعظم مصالح الإنسان في العادة الأكل. يقولون: الأكل ليس مصلحة محضة، فالإنسان يتعب حتى يأتي بالأكل، ما يأتي هكذا كما في الجنة، لابد من تعب. وإذا حصله فإنه يتعب في تجهيزه، وإذا جهزه فإنه يتعب في أكله، يحتاج يمضغ، يحتاج يبلع، وإذا أكله قالوا فإنه يتعب في إخراجه. قالوا فما يتمحض للإنسان مصلحة محضة لا في عبادته ولا في عادته من جهة الدنيا. وكذلك المفاسد، قالوا لا توجد مفسدة محضة، لو كانت مفسدة محضة لما فعلها عاقل. يقولون مثلا المعاصي، المعاصي لا شك أنها مفاسد لكن ما تخلو من لذة، لو لم يوجد فيها شيء من اللذة لما فعلها العقلاء. ولذلك يا إخوة، ألا تجد المؤمن الذي يقرأ كتاب الله ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي مع الناس يفعل المعاصي أحيانا؟ بلى يفعل. لما؟ لأن هناك لذة أعمت عينه وبصيرته عما فيها من المفسدة. ربما يكون من المصلين لكنه يكذب، لأنه يحصل بهذا الكذب شيئا من المنفعة، يعمي عينه ويعمي بصيرته عن مفسدة الكذب. وقال بعض أهل العلم بل توجد في الدنيا مصلحة محضة ومفسدة محضة، وإن كانت قليلة ليست كثيرة لكنها موجودة. قالوا كمصلحة التوحيد والإيمان فإنها مصلحة محضة، ومفسدة السحر فإنها مفسدة محضة، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فنفى الله المنفعة فيه بالكلية، إذن مفسدة محضة. لكن اعترض عليهم أولئك، قالوا أليس فيها تعب؟ أليس فيها كذا؟ أليس فيها لذة؟ وجاء ابن القيم رحمه الله فتوسط وقال إن كان المراد بالمصلحة المحضة أنها في ذاتها محضة لا يسبقها تعب ولا يكون فيها تعب ولا يلحقها تعب فهذا لا يوجد في الدنيا. وإن كان المقصود بالمصلحة المحضة أنها لما فيها من النعيم واللذة لا يشعر المؤمن بأن فيها تعبا فهذا موجود ويتفاوت فيه الناس. يقول ابن القيم رحمه الله إن أردتم أن شيئا في الدنيا يحصل بلا تعب فهذا غير موجود، لا بد من شيء من التعب. لكن إن أردتم بالمصلحة المحضة أن المؤمن يفعل الشيء فلا يشعر بما فيه من التعب، بل لو قلت له فيه مفسدة يقول أعوذ بالله، فهذا موجود وموجود كثير ويتفاوت فيه الناس. وأضرب لكم مثالا بحالنا في الليل، فإن بعضنا إذا أذن الفجر ينام لين يؤذن الفجر، وإذا أذن الفجر سمع المؤذن يتقلب على الفراش ويضع المخدة فوق رأسه ويجلس ثم يرجع وينام إلى أن يقوم يتوضأ ويذهب للمسجد. هذا يتعب في القيام للصلاة المفروضة، وهذا موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. وبعضنا إذا جاء آخر الليل ليقوم يصلي الليل ويوتر يتقلب في فراشه وينظر في الساعة وينقلب على اليمين وينقلب على الشمال ويقوم بتعب. وبعض الصالحين لذته في الدنيا أن يقوم من نومه ليصلي، هذا القيام اللي يتعبنا نحن ونتقلب يمينا وشمالا عنده نعيم، ليس النعيم أن ينام، ولكن النعيم عنده أن يقوم ليصلي. فهذا قيام الليل بالنسبة له أصبح نعيما محضا. انظر إلى حالنا في الصلاة، بعضنا إذا كبر وقال الله أكبر نسي الصلاة وأبحر في الدنيا، وصعب عليه أن يبقى ولو حتى ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة. وبعضنا إذا كبر نسي الدنيا وارتاح بالصلاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. فهذا يختلف فيه الناس، ونعم هو موجود وموجود كثير. وكذلك بالنسبة للمفسدة، إن أردتم أن هناك شيئا في الدنيا يفعله الإنسان أو يقوله الإنسان ولا يحصل فيه لذة مطلقا فهذا غير موجود. وإن أردتم أن المسلم لقبح ما يراه في هذا الفعل لا يشعر فيه بمصلحة ولا لذة أبدا فنعم. لو أنك جئت لمؤمن لا يقارف هذه القاذورات وقلت له أعوذ بالله الزنا فيه مصلحة، قل أعوذ بالله، اتق الله، راجع إيمانك، لأنه من إيمانه لا يرى فيه لذة ولا يحتمل عنده أن تكون فيه لذة. إذا جئت له فقلت له الكذب فيه مصالح، قال اتق الله، الكذب فيه مصالح، أعوذ بالله، الكذب كله شر. نعم لا شك أن الذي يكذب يمكن يحصل أموالا كثيرة في الدنيا، لكنها في حقيقتها ونظر المؤمن هي وبال على صاحبها وليست خيرا. وهذا أعدل الأقوال، أنه من جهة حقيقة الأشياء فلا يتخلص لنا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة. أما بما يشعر به المؤمن فنعم، توجد مصالح محضة وتوجد مفاسد محضة في الدنيا. الأمر الثاني الذي اختلف فيه أهل العلم، هل يوجد تساوي للمصلحة والمفسدة في شيء واحد في الدنيا؟ يعني هل يوجد لنا في الدنيا شيء فيه مصلحة ومفسدة متساويتان؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. فقال بعض أهل العلم نعم يوجد، ففي الدنيا أمور تستوي فيها المصلحة والمفسدة، وضربوا لهذا أمثلة، ضربوا لهذا أمثلة. من هذه الأمثلة قالوا لو أن الإنسان في ساحة المعركة، لو أن الإنسان في ساحة المعركة سقط من فرسه جريحا على جريح، يعني طعن وهو يقاتل فسقط من فوق فرسه فسقط على جريح وبجواره جريح آخر، إن انتقل عن الأول قتل الثاني، وإن بقي على الأول مات الأول. يقولون فعندنا هنا مصلحة ومفسدة متساويتان، كيف؟ قالوا بقاؤه فيه مفسدة موت الذي تحته، وفيه مصلحة بقاء الذي بجواره، وانتقاله فيه مفسدة موت الآخر الذي بجواره ومصلحة بقاء الذي وقع عليه. أنا أذكر لكم الأمثلة وسنعود إليها إن شاء الله. طيب قالوا أيضا لو أن شخصا في سفينة فشب حريق في السفينة وهو لا يعرف السباحة، إن قفز من السفينة غرق وإن بقي في السفينة احترق. قال شخص في سفينة في عباب البحر في وسط البحر وهو لا يعرف السباحة، شب في السفينة حريق، إن بقي في السفينة سيحترق بالنار، وإن قذف بنفسه في الماء سيغرق. قالوا فبقاؤه فيه مفسدة الهلاك بالنار والسلامة من الماء، مصلحة السلامة من الماء، وقفزه في الماء فيه مصلحة السلامة من النار ومفسدة الموت بالماء. قالوا فهذا الأمر فيه مصلحة ومفسدة متساوية. كذلك قالوا لو أكره على قتل إحدى شاتين لمسلمين متماثلين، جاء ظالم وضع المسدس في رأسه وقال اقتل إحدى هاتين الشاتين وإلا قتلتك، إحدى الشاتين لمسلم فقير ما يملك إلا هذه الشاة، والأخرى لمسلم فقير لا يملك إلا هذه الشاة. قالوا فاجتمع هنا مصلحتان ومفسدتان، إن قتل شاة زيد أبقى شاة عمرو، وإن قتل شاة عمرو أبقى شاة زيد، وهما مسلمان متماثلان في الحال. وقال بعض أهل العلم بل لا يوجد في الدنيا تساوي، إما مصلحة غالبة ولا مفسدة غالبة. قال وأما ما ذكرتموه من الأمثلة فلا نسلم التساوي. قالوا بالنسبة للمثال الأول إذا سقط وكان يلزم من تحركه وانتقاله أن يقتل آخر فبقاؤه أولى من انتقاله. لماذا؟ قالوا لأن سقوطه على الأول ليس بفعله، وانتقاله إلى الثاني من فعله، إذن انتقاله أعظم مفسدة. طيب بالنسبة لمثال السفينة، قالوا لا شك أن الناس يتفاوتون في هذا فيختار الأرفق بنفسه بعد أن يجتهد، يجتهد فإن غلب على ظنه أنه إذا قفز إلى البحر سيجد شيئا يتمسك به قفز، وهنا تكون المسألة واضحة، وإن غلب على ظنه أنه إذا بقي في السفينة ستنطفئ النار فإنه يبقى، لكن إذا لم يحصل هذا قالوا ينظر الأرفق بنفسه. ما هو الأرفق في نفسه؟ هل النار أرفق والعياذ بالله أو الغرق أرفق به؟ فيفعل الأرفق فيكون فيه مصلحة تتعلق بنفسه. وأما مسألة الشاتين فما وجدوا لها جوابا. والراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن التساوي موجود، لكنه في الأغلب نسبي، يعني قد يظهر لي أنا التساوي ولا يظهر لك، فهذا موجود في الدنيا وهو واقع. هل اعتبر الشرع المصالح والمفاسد؟ هل اعتبر الشرع المصالح والمفاسد؟ والجواب نعم، الشرع قد اعتبر المصالح والمفاسد. فمذهب أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، أن الدين مبني على الحكم، مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، وعلى درء المفاسد أو تقليلها. فما جاء به الأنبياء كله فيه جلب المصالح ودرء المفاسد. هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة، يقولون: فما أمر الله بشيء إلا لما فيه من الحكم والنعيم في الدنيا والآخرة. ما أمرنا الله بشيء ليشق علينا، وإنما أمرنا لما في ذلك من النعم في الدنيا والآخرة. وهناك نوع من الأمر يسميه العلماء بأمر الابتلاء، والنعيم فيه في الآخرة، المصلحة فيه في الآخرة، مثل أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل. يقولون هنا ليست المصلحة في ذبح إسماعيل عليه السلام، وإنما المصلحة في امتثال إبراهيم عليه السلام. ولذلك لما أسلما فقال الابن الصالح عليه السلام لأبيه عليه السلام: افعل ما تؤمر، وأضجعه وتله للجبين، فداه الله عز وجل بذبح عظيم. قال العلماء: هنا كانت المصلحة في الامتثال والفعل لا في المأمور به، لكن الأغلب أن المصلحة في المأمور به. أمرنا الله أن نصلي لما فيها من المصالح في الدنيا والآخرة، أمرنا الله أن نصوم لما في الصوم من المصالح في الدنيا والآخرة، وما نهانا الله عن شيء إلا لما فيه من المفاسد والشر. ولذلك محصل كلام أهل السنة والجماعة، أن ما أمر الله به ففيه مصالح. المصلحة الأولى التي نجزم بها ونقطع بها أن الله يحب فعل هذا المأمور به، فمن أعظم المصالح لك وأن تصلي أنك تفعل ما يحبه الله، أنك تفعل ما يحبه الله. إذا وجدنا الله أمرنا بأمر فإن نجزم أن الله عز وجل يحب ذلك، وهذا يجب أن نستشعره يا إخوة. فقد كثير منا لذة العبادة لما لم يستشعر هذه المصلحة، وهي أن الله يحب هذا. فأنت عندما تأتي تصلي تقول الله أكبر، تستشعر أن الله يحب قولك هذا، وأن الله يحب وقوفك هذا. والأمر الثاني أن تعلم أن مصلحتك في فعل ما أمر الله به. فأنت عندما تصلي تجزم في قلبك أن لك مصلحة في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث أن تعلم المصالح التي بينها الله لك في فعلك. فالصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وتريحك من الهموم، وهي أول الأعمال تحاسب عليه يوم القيامة، وهي مفتاح صلاح الأعمال. وما أخفى الله عنا أعظم من مصالح الصلاة. وإذا نهى الله عن شيء فإن فيه مصالح عظيمة. المصلحة الأولى أن الله يكره وقوع هذا الشيء، يكره وقوع. إذا وجدنا الله نهانا عن شيء فإن نجزم أن الله يكره وقوع هذا الشيء، فإذا اجتنبته فإنك تحقق مصلحة عدم فعل ما يكره الله وقوعه. والأمر الثاني أن في فعله مفسدة يقينا، ما نهى الله عنه ففي فعله مفسدة يقينا. الذي يكذب هذا فيه مفسدة يقينا، الذي يسرق هذا فيه مفسدة يقينا. والأمر الثالث أن يعرف المصالح التفصيلية التي وردت في هذا. أو المفاسد التي تترتب على فعله، لأن النهي فيه جانب الترك وجانب الفعل، جانب الترك مصلحة، جانب الفعل مفسدة، فتعرف المفاسد التفصيلية في فعل ما نهى الله عز وجل عنه. ثم قال العلماء قولا عظيما، قالوا: إن في المأمور به والمنهي عنه مصلحة كبرى، وهي تحقيق عبودية الله، أن تحقق عبوديتك لله. ولذلك إذا جاءنا واحد وقال: أنا أريد أن أقتنع، ما هي الحكمة من كوني أصوم؟ نقول: الحكمة أن تحقق عبوديتك لله. ما هي الحكمة من كوني أصلي؟ أن تحقق عبوديتك لله. ما هي الحكمة من تركي لكذا؟ أن تحقق عبوديتك لله. هذا محصل عقيدة أهل السنة والجماعة، وبنوا على ذلك أن الشرع يعتبر المصالح جلبا والمفاسد درءا، وأن المكلف يجب عليه أن ينظر إلى هذا الباب. نأتي إلى نقطة، وهي: كيف أعرف المصالح والمفاسد؟ ما دام أن الشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، فكيف أعرف أنا المصالح والمفاسد؟ يقول العلماء: أما مصالح العبادات فلا تعرف إلا بالتوقيف. فإن مبناها على التوقيف. إذن كيف نعرف مصالح العبادات؟ نعرفها بالنصوص من الكتاب والسنة، وما سكت عنه الشرع من العبادات فالمصلحة في تركه والمفسدة في فعله. ما سكت عنه الشرع من العبادات ولم يأتي به فالمصلحة في تركه والمفسدة في فعله، لأنه يكون بدعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا جامعا فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقد ذكر العلماء كالنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث أصل في رد المحدثات والمخترعات في أمور الدين. ولذلك لما جاء ثلاثة نفر إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. هم في ظنهم أن هذا مصلحة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن مذنبون ونؤاخذ بذنوبنا فنحتاج إلى عمل أكثر. فقال أحدهم: النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويصلي في الليل، أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر: النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول الناس لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول الناس لا يصوم، قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مصلحة العبادات إنما تعرف من طريقه صلى الله عليه وسلم، لا من طريق الآراء والأهواء. إذن مصالح العبادات إنما تبنى على التوقيف، تؤخذ من النصوص. فإن سكت الشرع فإن المصلحة في ترك الفعل والمفسد في فعله، وأما مصالح العادات ومفاسدها فما جاء به النص فإنه يوقف عنده وتعرف منه المصلحة والمفسدة. يعني يا إخوة، الله أحل البيع، الله أحل البيع، وأحل الله البيع، نعرف من هذا أن المصلحة في البيوع وأن البيوع فيها مصلحة. فلو جاءنا شخص وقال: لا، البيوع ما فيها مصلحة، المصلحة أن يقتسم الناس الأموال، ما حد يبيع، شيوعية، الناس شركاء في الأموال، تتعب ويشاركك جارك، أنا أقول هذا باطل. المصلحة في البيوع لأن النص جاء بها، حتى لو كان من باب العادات لأن النص جاء بها. الله حرم الربا، فنحن نجزم أن الربا فيه المفاسد العظيمة. فلو جاءنا متفلسف اليوم وقال: الاقتصاد العالمي اليوم يقوم على الربا، وإذا لم نعمل بالربا ستنهار الدولة، وإذا لم تعمل أنت بالربا ستبقى في آخر القوم، مثل ما يقول بعضهم إذا وجد إنسانا يتحرج عن الحرام ويقول: لا، هذا حرام وهذا حلال، قال: خلك مع الحلال والحرام والناس طلعوا فوق. هذا تجده في سوق الأسهم، بعض الناس يتبع الربح والحلال محل في الجيب، وإذا جاء إنسان قال لا هذه الشركة حرام ما يجوز أن نشتري فيها الأسهم، قال الناس سارت بالملايين وأنت عندك 2000 و3000 جالس حلال وحرام. نقول لا، هذه لا ترجع إلى عادات الناس، ما جاء به النص وجب الوقوف فيه عند النص. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولم يفصل، إذا استبان النص وجب الوقوف عنده، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا حكم الله سبحانه وتعالى أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وجب على المؤمن أن يقف عنده وأن لا يجد في نفسه حرجا، بل هو على يقين أن الخير مع النصوص وأن يسلم للنصوص تسليما. وقد عقد ابن القيم في كتابه الماتع إعلام الموقعين فصلا نفيسا في هذا الباب. إذا مصالح العادات يا إخوة ما جاء فيه النص إباحة أو أمرا فالمصلحة فيه، وما جاء فيه النص نهيا فالمفسد في فعله والمصلحة في تركه. وما سكت عنه الشرع فإن مصلحته تعرف بالتجارب والعادات. فما رأى فيه الناس مصلحة ففعلوه فلا بأس، وما رأى الناس فيه مفسدة فتركوه فلا بأس، بل هذا يوافق الشرع. وذلك يا إخوة بعض الجهلة، وكل التكفيريين جهلة، كل التكفيريين جهلة، بعض الجهلة يكفرون الدولة بنظام المرور، بإشارات المرور، ويقولون هذا كفر، حكم بغير ما أنزل الله، يقولون إنك تقف عند الإشارة الحمراء أو تلزم الناس بالوقوف عند الإشارة الحمراء هذا حكم بغير ما أنزل الله وهذا كفر. ومن جهلهم يرون أن الذي يقف عند الإشارات يعظم الطاغوت، وهذا وجدته أنا في كتبهم. ونحن نقول إن هذه من مصالح العادات ولم يأتي فيها نص، فالمرجع فيها إلى عرف الناس وتجاربهم، فإن وجدوا فيها مصلحة فلهم أن يفعلوا ذلك، بل مطلوب من ولي الأمر أن يفعل ذلك، لأن ولي الأمر يجب عليه أن يجتهد في الأصلح للرعية. والأصلح للرعية يا إخوة إن جاء النص فالأصلح هو النص، وإن لم يأتي النص فارجعوا في عاداتكم إلى تجاربكم وخبراتكم، فما دلت عليه التجارب أنه مصلحة فهو مصلحة وافعلوه. إذا رأى الناس أن تجاوز السرعة في السيارة في الطريق تجاوز 120 مفسدة فيجب تركها، وكون ولي الأمر يحدد السير على الطريق بسرعة معينة ويعاقب على ما على الزيادة، هذا لا يخالف شرع الله، بل هو من شرع الله، لأن الشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد. وما سكت عنه الشرع في العادات فالمرجع في مصالحه ومفاسده إلى التجارب والخبرات. ومن أدرك هذا عرف دينه. إذن مصالح العادات ومفاسد العادات، الأمر الأول فيها الرجوع إلى النص، فإن لم نجد النص فالمرجع إلى التجارب والخبرات. وأما مصالح ومفاسد الآخرة فإن المرجع فيها إلى النصوص. والآخرة يا إخوة تبدأ من الموت، فإن من مات قامت قيامته. فالمصالح التي تحصل للميت والمفاسد التي تحصل للميت وما يحصل في القبر من نعيم أو عذاب وما بعد ذلك، المرجع فيه إلى النصوص لا إلى العقل، لأن العقل لا يدرك ما غاب عنه، فكيف بما لم يعرفه أصلا؟ يا إخوة، العقل ما يدرك الغائب عنه ولو كان الإنسان يعرفه في الأصل. يعني ماذا سيطلب منك مديرك غدا على وجه التفصيل؟ ما تدركه بعقلك. إذا كان العمل روتينيا فأنت تعرفه باعتبار الروتين، وإن لم يكن العمل روتينيا فأنك ما تدري غدا هل سيحيل لك مديرك معاملة أو لا يحيل لك. فالعقل لا يدرك ما غاب عنه، فكيف ما غاب عنه وهو لا يعرفه؟ ما يكون عند الموت وبعد الموت في القبر. فالمرجع في معرفة المصالح يعني النعيم، والمفاسد يعني العذاب والألم، إنما هو إلى النصوص. ولذلك قاعدة أهل السنة والجماعة أن الأمور الغيبية نقف فيها عند النصوص، فما أخبرنا الله عنه آمنا به، وما لم يخبرنا عنه كففنا عنه. ولذلك العلماء متفقون على أن الفضائل للأعمال التي تقع في الآخرة لا تؤخذ من الأحاديث الموضوعة. الأحاديث الموضوعة اتفق العلماء على أن فضائل الأعمال التي ترتب على الأعمال في الآخرة لا تؤخذ من الأحاديث الموضوعة، ولكن أكثر أهل العلم قالوا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة بشروط أن لا يكون الضعف شديدا، وأن لا يعتقد نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزما، وأن لا يكون فيها ما تأبى الشريعة أن تأتي بمثله أو يخالف أدلة أخرى صحيحة. يعني لو جاءنا يعني حديث ضعيف ليس موضوعا ولكن فيه أشياء ما تأتي الشريعة بمثلها، فإنه لا يحتج به على فضائل الأعمال. أما إذا كان الحديث ليس شديد الضعف ولا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزما، والذي فيه لا تأباه الشريعة. قال أكثر أهل العلم يصح الاحتجاج به على الفضائل، لأنه ليس مجزوما بنفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم بل في الأدلة الصحيحة ما يغني عنها. ما الذي جعلني أقول هذا يا إخوة؟ أن أهل العلم في مصالح الآخرة فيما غاب عنا يجزمون أنه لا بد من النص، ولذلك الحديث الموضوع ليس نصا فاتفقوا على أنه لا تعرف منه فضائل الأعمال. وأما الحديث الضعيف فأكثر أهل العلم يقول ما دام أنه لم يجزم بنفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينشأ في عمل جديد، وإنما هو في فضل عمل على الشروط التي ذكرتها، فإنهم قالوا يصح أن يحتج به لأنه من النصوص. إذن قسمنا الأمور إلى ثلاثة أقسام: مصالح العبادات، مصالح العادات، المصالح والمفاسد في الآخرة مطلقا. فمصالح العبادات مبنية على التوقيف، وما سكت عنه الشرع من العبادات فليس مصلحة وفعله مفسدة. ومصالح العادات ما جاء به النص فإن المرجع إلى النص، وما لم يأتي به النص فإن المرجع إلى عادات الناس وخبراتهم وتجاربهم. وأما فضائل الآخرة، المصالح والمفاسد في الآخرة من الموت وما بعده، فإن المرجع فيها إلى النصوص. فما جاء به النص آمنا به، فنحن نؤمن أن في القبر نعيما، وأن في القبر عذابا، هذا نجزم به. ونعرف أن من أسباب عذاب القبر النميمة، وأن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه عن النجاسة، وأن من أسباب عذاب القبر نهي الناس عن المعروف وأمرهم بالمنكر، هذه من أسباب عذاب القبر دلت النصوص عليها، فنحن نؤمن بها ولا نزيد على ما ورد في النص. وذلك يا إخوة الذين لا يعرفون هذا، وبعضهم قد ينتسب إلى العلم، يأتي ينكر عذاب القبر ويقول أنا لا أؤمن بعذاب القبر لأن عقلي ما يقبل هذا، أو يقول حفرنا القبر فلم نجد عذابا. هذا ضل الطريق أصلا، لأن مصالح ومفاسد الآخرة إنما تعرف بالنصوص، والواجب التسليم، وهذا العقل مريض. فقدرة الله أعظم مما تدركه العقول. فهذا الذي يقول نحن فتحنا القبر فما وجدنا عذابا، نقول له وهل كل أمر حقيقي واقع تراه بعينك أو تدركه بحواسك المحسوسة المعلومة؟ الجواب لا. ألا يفتح الأطباء جسد المريض فلا يجدون فيه روحا؟ يجدون القلب، يجدون الكبد، يجدون الطحال، لكن وين الروح؟ لو شرحه الأطباء كلهم يفتشون عن الروح لن يجدوها، مع أن الميت عندهم والحي عندهم، الحي فيه روح والميت لا روح فيه. هذا قبل أن يدخل في القبر وهو حي، أين الروح؟ هذه قدرة الله، الروح من أمر الله، لا يعرفه الأطباء ولا غير الأطباء. إذن أمور الآخرة الجادة فيها أنها إنما تعرف من جهة النعيم أو من جهة العذاب بالنصوص، والمؤمن الموفق إذا قال الله شيئا قال نعم، وإذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا قال نعم، وعلم أن عقله أقصر من أن يدرك ما غاب عنه. وهذا مبحث مهم جدا يا إخوة، لأن هذا المبحث من لم يضبطه بقانون السلف الصالح رضوان الله عليهم لا بد أن تزل قدمه فيه، فإما أن يمنع المصالح وإما أن يوقع المفاسد، لكن إذا ضبطه بقانون السلف وميزان السلف الصالح الذي دلت عليه الأدلة فإنه في هذه الحال يسير على هدى في دينه. ألا ترون المبتدعة يا إخوة؟ ألا ترون المبتدعة يحسنون ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يفرطون فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمع عليهم ترك المصلحة والوقوع في المفسدة، لأنه سبحان الله يا إخوة لا تجتمع السنة والبدعة، بمقدار ما يوجد من البدعة بمقدار ما يخرج من السنة. لما لم يعرف المبتدعة قانون السلف الذي دلت عليه الأدلة في معرفة المصالح والمفاسد ضلوا ولم يصيبوا الطريقة، لكن من عرف هذا القانون وهذا الميزان العظيم الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم فإن أمره يعني يستقيم. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العصر نتكلم عن بعض نقاط فقه المصالح والمفاسد على ضوء ما جاء عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وإذا كان هناك شيء من الأسئلة نجيب عنه إن شاء الله.